مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أيها الأصدقاء مع المشوار الفني للفنانة فايزة أحمد. لفايزة أحمد العديد والعديد من الأغاني الناجحة، منها يما القمر على الباب، ليه يا قلبي ليه، بيت العز، ست الحبايب، بصراحة، وقدرت تهجر، حمال الأسية، خليكوا شاهدين، وغيرها. كان آخر أفلامها منتهى الفرح. وقد تزوجت فايزة أحمد من الملحن محمد سلطان، وغنت له العديد من الألحان الجميلة الناجحة. أما آخر أغنية لحنها لها محمد سلطان هي أيوة تعبني هواك. توفيت فايزة أحمد في 21 سبتمبر عام 83. من ألحان محمد سلطان وغناء فايزة أحمد لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أيوة تعبني هواك. Thank you.